هنا سؤالان مهمان جدا حتى نفهم بيع السلم جيدا. ما الفرق بين بيع السلم وبيع المعدوم؟ المعلوم يا أخوة أن بيع المعدوم حرام باتفاق العلماء، شيء لم يوجد لا يجوز بيعه، أما بيع السلم فجائز باتفاق العلماء أيضا. فما الفرق بينهما؟ الفرق يا إخوة أن المعدوم غير موجود أصلا ولا يعلم ولا يدرى هل يوجد أو لا يوجد. أبيعك رطب هذا النخل السنة القادمة، طيب الرطب الآن غير موجود، يمكن أن يطلع النخل ويمكن أن لا يطلع، فهذا معدوم. أما بيع السلم فهو بيع موصوف في الذمة يغلب على الظن أنه يوجد. المعدوم لا يدرى هل يوجد أو لا يوجد، أما بيع السلم فهو يغلب على الظن أنه يوجد وقت الأجل. ثم ما الفرق، وهذا مهم جدا جدا، ما الفرق بين بيع السلم وبيع ما لا يملكه الإنسان أو ما ليس عند الإنسان؟ في حديث حكيم بن حزام قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. فما الفرق بين بيع السلم وبيع ما ليس عند الإنسان؟ يقول العلماء: إن بيع السلم بيع عين موصوفة، بيع عين موصوفة بالوصف، أما بيع ما ليس عند الإنسان فهو بيع عين تأتي إلى صاحب المحل فتقول: أريد أرزا هو ما عنده، فيقول: أبيعك بعشرين، أبيعك بعشرة. تقول: قبلت. يذهب إلى صاحب المحل الثاني ويشتري الأرز منه ويبيعه لك، هذا باع ما لا يملك. أما بيع السلم فهو يبيع عينا موصوفة، لا يبيع عينا بعينها وإنما موصوفة، هذا شيء. الشيء الآخر وهذا مهم، أن بيع السلم يبيع فيه البائع عينا موصوفة في الذمة لا يملكها أحد، يعني ليست مملوكة لأحد يبيعها على أساس يشتريها منه. أما بيع ما ليس عند الإنسان فهو يبيع ما لا يملكه بل ما يملكه غيره، يعني مثلا نحن أصحاب محلات نبيع الأرز، جئتني اليوم والنوع الذي تريده ليس عندي لكن هو عند جاري، فجاري يملكه فأنا أبيعه وأربح فيه وأنا لم أملكه وإنما يملكه غيري، فربح ما لم يضمن، ربح ما لم يضمن. وهذا هو الفرق الثالث، أن بيع السلف بيع مضمون على البائع من وقت البيع، بيع مضمون. أما بيع ما لا يملكه الإنسان فإنه يبيع ما لا يضمنه. أعطيكم مثالا يا إخوة، إذا باع كيس الأرز الموجود عند جاره، لو تلف الأرز من الذي يخسر؟ هو ولا جاره؟ يخسر جاره، فهو ربح ما لم يضمن، فكان له غنم وليس عليه غرم، وهذا لا يجوز شرعا، بخلاف بيع السلم فإنه بيع مضمون في الذمة. وبيع السلم جائز بالكتاب، بالقرآن والسنة والإجماع. أما بالكتاب فآية المداينة، لأن الدين دين بأجل، لأن الدين دين بأجل. وذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: أشهد أن السلف المضمون أحله الله في كتابه، وقرأ آية الدين، وقرأ آية الدين. وأما الأحاديث فهي الأحاديث التي معنا. وأما الإجماع فقد نقل ابن قدامة وغيره إجماع العلماء على جواز السلام.